نختم هذا اللقاء يا شيخ صالح بهذا الاتصال. تفضل يا عدنان سريعا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. لو تكرمت سؤالي يا شيخ، بالنسبة لتجاوز أنظمة المرور كقطع الإشارة أو تجاوز السرعة المحددة، هل في إثم؟ السؤال الثاني، نعم، بالنسبة للمحرم. طيب اصبر اصبر يا أخي، اصبر اصبر، الله يهديك. السؤال الأول، لا يجوز تجاوز المرور لأن هذا فيه خطر وفيه معصية لولي الأمر وفيه إضرار في الآخرين، يجب التقيد بأنظمة المرور لما في ذلك من المصلحة للشخص ولغيره. نعم.